يقول بأن المسلم الذي يترك جميع الأعمال الصالحة كسلا وليس جحودا يعتبر مؤمن ناقص الإيمان، هل هذا القول يعتبر من الإرجاء؟ أي والله نعم،